أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: كيف نجمع بين قوله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد امتن الله جل وعلا على بني آدم بأن خلقهم على أحسن هيئة وأفضل قوام، وهذا من فضل رب العزة والجلال على العباد. ولذلك فإن العبد ينبغي به أن يستشعر عظم نعمة الله جل وعلا عليه في خلقه على أحسن تقويم، فقد خلق الله جل وعلا العبد قائما منتصبا عدل الخلقة في أحسن صورة، وبالتالي يستشعر الإنسان فضل رب العزة والجلال عليه في ذلك. وهذا معنى ما ذكره جل وعلا من كون الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم. أما ما قدره الله جل وعلا على العبد من خلقه ضعيفا، فإن العبد في أول أيامه يكون ضعيفا بحيث لا يستطيع أن يتصرف بأي تصرف من التصرفات، حتى فيما يتعلق باستثمار حواسه يكون الاستثمار عنده ضعيفا. ومن هنا نستشعر أن الإنسان بالنسبة لبداية خلقه قد خلقه الله جل وعلا على ضعف في سائر أركان بدنه، وبالتالي يعلم الإنسان أنه لا يستطيع أن يفعل كثيرا من الأمور التي يرغبها ويتطلع لأن تكون عنده، فإن الله جل وعلا قد خلق الإنسان ضعيفا، وبالتالي يستشعر الضعف الذي يريد فيه. وهذه الآية ليست على سبيل التبكيت للإنسان والتقليل من منزلته، وإنما المراد بها الامتنان على العبد بأن الله جل وعلا قد خفف عنه في تكاليف الشريعة، فإنه جل وعلا قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فإن التكاليف قد سهلها الله جل وعلا على العبد ويسرها، وإذا وجد عنده شيء من الأسباب التي تقتضي التخفيف فإن الله جل وعلا بمنه وفضله يخفف عن العبد فيما يتعلق بذلك. وهناك من رأى أن قوله وخلق الإنسان ضعيفا أنه ضعيف في إرادته، سواء في رغبته في المعاصي أو في عجزه عن أن يقهر هواه في الإقدام على ما لا يتناسب مع حاله. وعلى كل، لا يكون هناك معارضة بين هاتين الآيتين، فإن الآية الأولى امتنان من الله جل وعلا على العبد بأن خلقه على أحسن هيئة، والآية الثانية تتعلق بمبدأ خلقه أو تتعلق بما يتعلق بإرادته ورغبته في الخير. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن حكم تعليق التمائم والحروز على المريض درءا للعين. التمائم والحروز التي تكون على الإنسان على نوعين: النوع الأول ما فيه عبارات شركية أو فيه كلام غير مفهوم أو فيه ألفاظ لا يعلم المراد بها، فهذه الأنواع من التمائم لا يجوز تعليقها ولا يجوز للعبد أن يقوم بوضعها على رقبته أو رقبة حيوان أو صغير باتفاق أهل العلم وإجماعهم. والنوع الثاني التمائم التي تكتب من آيات قرآنية أو أدعية مشروعة أو أحاديث نبوية، فهذا النوع الذي يظهر من قول أهل العلم أنه يمنع منه وأنه لا يجوز وإن لم يكن في حرمة النوع الأول. ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص التي وردت بالمنع من التمائم عامة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع كل تميمة، وقال من علق تميمة فلا تم الله له. والدليل الثاني أن هذه التمائم التي تسجل عليها الآيات القرآنية ذريعة لاتخاذ تلك التمائم المحرمة بإجماع أهل العلم. ومن أدلة ذلك أن هذه التمائم تعرض الآيات القرآنية وتعرض الأحاديث والأدعية للامتهان بوضعها على الأطفال والحيوان وهم لا يدرى ما سيفعلون بها، وقد يكون من شأن الإنسان أن يقوم بدخول مواطن قضاء الحاجة بما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: المسبوق في صلاة الجنازة كيف يكمل تكبيراته؟ صلاة الجنازة من فروض الكفايات وفيها عمل صالح، وهي مما يدخل في عموم النصوص المراغبة في أداء الصلوات. وصلاة الجنازة فيها معنى تعاضد وتكامل الناس فيما يتعلق بالدعاء للميت. وصلاة الجنازة شفاعة من العباد عند الله جل وعلا في حق ذلك الميت. والمشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات: يكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها بالفاتحة، ثم يكبر الثانية ويقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيدعو، ومن ذلك الدعاء للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة فيسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة أنه صلى على الجنازة فكبر أربعة. وإذا أدرك الإنسان صلاة الجنازة من أولها مع الإمام فإنه يوافقه في الذكر ويوافقه في ألفاظ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعوات، بحيث يكون مقارنا لإمامه في هذه الأفعال، وإن لم يلتزم بالأدعية التي يقولها الإمام. وأما من لم يدرك أوائل صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو قدر أنه لم يدرك الإمام إلا بعد التكبيرة الثانية فإنه حينئذ يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ولو قدر أنه لم يدرك إلا التكبيرة الثالثة فإنه يدعو للميت. فإذا كبر الإمام الرابعة وكبر المأموم معه وسلم الإمام فإن المأموم لا يسلم ويأتي بما فاته من أركان صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: نصاب الذهب هل يكمل من الفضة من أجل إتمام النصاب؟ نعم، نصاب الذهب يكمل من الموجود من الفضة من أجل تتميم النصاب، لأن الذهب والفضة بمثابة المال الواحد، ويكون تكميلها بحسب الأنصبة. فمثلا إذا ملك نصف نصاب الذهب من الذهب فإنه إذا ملك نصف نصاب الفضة وجب عليه حينئذ أن يزكي بإخراج ربع العشر من كل منهما. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بارك الله فيكم، هل يذكر العاطس إذا لم يحمد الله؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فلم يشمته، وعطس عنده آخر فشمته، فسأل الأول النبي صلى الله عليه وسلم فقال عطست فلم تشمتني، وعطس فلان فشمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله فشمته، وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. فدل هذا على أن من كان عالما بمشروعية الحمد بعد العطاس فإن السنة في حقه ألا يذكر بحمد الله جل وعلا. وأما من كان جاهلا ولا يعلم بمشروعية الحمد بعد العطاس فإنه يستحب تعليمه في ذلك، لما ورد من النصوص في الرغبة في التذكير بمثل ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله ويقول هل ورد دعاء خاص في ختام القرآن وفي ختام ختمة القرآن؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة تقال بعد ختم القرآن. قد ورد عن بعض الصحابة أنه استحب أن يدعو القارئ بعد فراغه من قراءة القرآن وختمه له، ومن ثم فإنه إذا دعا الإنسان بعد ختمه لقراءة القرآن فإنه يدعو بما يحضره من الأدعية، ولا يشرع ربط ذلك بلفظ معين، لأن الأصل في التشريع أنه لا بد أن يكون الأمر مأخوذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى وفي ملابسه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة كيف يكون حاله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة بأنه يلزمه إعادة الصلاة، قالوا لأن إزالة النجاسة شرط من شروط صحتها، ومن ثم من لم يفعل الشرط فإنه لا تصح صلاته متى كان قادرا عليه. واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن مقتضى ثياب الزينة أن تكون سليمة من النجاسة. وقال آخرون بأن من نسي النجاسة التي وقعت عليه فصلى ولم يتذكر تلك النجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. والسبب في هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من صلواته، وهذا القول أظهر من القول الأول، وذلك لأن النجاسة في الحقيقة مانع من موانع صحة الصلاة وليست إزالتها من شروط الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول هل ثبت أن الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ ورد ذلك عن بعض المعبرين، وقد أوردوا فيه خبرا لم يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن تأويل الرؤيا وتفسيرها لا يلزم أن يكون المنام دالا عليها، فكم من إنسان يخطئ في التأويل والتفسير. ولذا لما ورد أن رجلا رأى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر دعني يا رسول الله أعبرها، فلما عبرها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوابه، فقال أصبت في بعض وأخطأت في بعض آخر. هذا السائل يقول بارك الله فيكم في صلاة النافلة في تغيير المكان في المسجد من مكان إلى آخر لتشهد له الأرض، ما صحة ذلك؟ هناك أدلة تدل على مشروعية الانتقال من مكان أداء صلاة الفرض إلى مكان آخر من أجل أداء السنن، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بصلاة حتى يتكلم أو ينتقل، فدل هذا على مشروعية الانتقال من مكان أداء الفريضة إلى مكان آخر تؤدى فيه النافلة، لكنه لا يثبت أن ذلك من أجل أن تشهد له بقاع الأرض، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: هل يثبت الطلاق عندما يكون في رسالة عبر جهاز الجوال؟ جاءت النصوص بإثبات وقوع الطلاق عند تلفظ الإنسان به أو عند كتابته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى الطلاق وأجراه الله تعالى، فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن هنا فإن الأصل إيقاع الطلاق وثبوت الفرقة بين الزوجين بعده، ولكن إذا كان الإنسان قد كتب الطلاق ولم يتلفظ به فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن الطلاق يقع بذلك، ولا زال الناس يكتبون الطلاق ويرسلونه إلى زوجاتهم فيعمل به الفقهاء في كثير من الأعصار. ومن هنا فإن الصواب أن كتابة الطلاق ثم إرسالها للزوجة أنه يقع بذلك الطلاق وتثبت الفرقة بين الزوجين بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن العمل كتابة ما يحدث في النفس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، كما أسأله جل وعلا لكم أيها المستمعون الكرام رفعة في الدرجات وعلو منزل في الجنات، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا للهدى والسداد وصحة وسلامة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.